السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم وبياكم، وجعل الفردوس مثوايا ومثواكم، اللهم آمين. آمين. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. I ask Allah تبارك وتعالى to gather us together always upon goodness. وأنا سعيد جدا بهذه الزيارة. I'm very happy with this visit. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها عامرة بذكره. And I ask Allah تبارك وتعالى to make it filled with His remembrance. ونحن في يوم الجمعة الموافق 12 من شهر السابع لسنة 2019. This is Friday, the 12th of the 7th month, July 2019. الموافق للتاسع من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف. So matching the 9th of ذي القعدة, the sacred month, the inviolable month, 1440 هجرة. في مركز أبي هريرة رضي الله عنه في مدينة تورنتو في كندا. أبي هريرة سنتر رضي الله عن أبي هريرة in Toronto, Canada. وإن شاء الله تعالى سيكون حديثنا حول كتاب جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. إن شاء الله our topic will be the book جوامع الأخبار, the comprehensive reports by the Sheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وقد سبخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى جمع طائفة مختارة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سبخ شيخنا. He was preceded before by other scholars by compiling and putting together the ahadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. وأشهر ذلك الأربعون النووية التي يحفظها الكثيرون منكم. The most famous of these books that were compiled is the 40 hadith by Imam al-Nawawi, which most of you memorized. وقد أخذت حظها من الانتشار والتدريس والشرح. These 40 hadith by Imam al-Nawawi, it has taken its fair share of explaining and being widely spread. وهي 42 حديثا كما هو معلوم. And those ahadith by Imam al-Nawawi, there are 42 hadith as it is well known. وجاء بعده الإمام ابن رجب الحنبلي وزاد عليها 8 أحاديث حتى بلغت 50. Imam ibn Rajab al-Hanbali, he came after him and he added 8 ahadith, so the total became 50 hadith. ثم شرحها في كتابه جوامع العلوم والحكم. Then Imam ibn Rajab, he explained those ahadith in his book titled جامع العلوم والحكم, the book that gathers together the different types of knowledge and wisdom, the compendium of knowledge and wisdom. وقد بين الإمام النووي رحمه الله تعالى أهمية تلك الأحاديث. Imam al-Nawawi, he clarified the importance of these hadith that he collected. وأنه اختارها دون غيرها لأنه يرى أنها جامعة لكثير من أمور الشرع. And that he explained that he selected those because they are really gathering together a lot of things pertaining to the knowledge of the Sharia, the Islamic law. والآن جاء الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. And now الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي, he came later on رحمه الله. وجمع 99 حديثا. And he compiled, put together 99 حديث. يرى أنها من الأهمية بمكان لتدرس و يتعلم ما فيها من العلم. He was of the opinion that it is very important that these ahadith must be studied and the knowledge contained in them it should be learned. واختار تقريبا 8 أحاديث من الأربعين النووية وأضاف إليها بقية الأحاديث. He chose about 8 ahadith from the ahadith of Imam al-Nawawi in his compilation and he added other ahadith to it. ولا شك أن طلب العلم ودراسة هذه الأحاديث مما يقرب إلى الله كثيرا سبحانه وتعالى. There is no doubt that seeking knowledge and learning these ahadith and what contained in these ahadith is from the things that will bring one closer to Allah Ta'ala. وأنا أشكركم وأسأل الله تبارك وتعالى لا يضيع أجركم على بذل هذه الأوقات في سبيل الله جل وعلا. And I thank you and I ask Allah عز وجل not to let your reward go to waste for you know spending the time to learn. وذلك أن طلب العلم أهم ما بذل فيه الوقت والجهد والمال. That is because seeking knowledge is from the most important things that you actually spend your time and your effort and your wealth. ويكفيكم شرفا قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Enough of nobility and status for you is the statement of Allah subhanahu wa ta'ala which says what means Allah raises those who believe amongst you and those who have been granted knowledge Allah raises them in levels and degrees above the others. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. And the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم which says whoever threads a path walks in a path by which he is seeking knowledge then Allah عز وجل will make an easy way for him to paradise. وهذا الذي نريد في هذه الدنيا أن يسلك الله لنا طريقا إلى الجنة. And this is what we actually want in this worldly life is for Allah subhanahu wa ta'ala to make way for us to reach paradise. وطريقة المؤلف أن يسرد الأحاديث دون ترتيب معين. The way of the author is that he will mention the ahadith without following a specific order. وإنما جعلها غير مرتبة واختار هذه الأحاديث لتكون. Rather, he made them not as organized and he chose these ahadith. وشرحها رحم الله تبارك وتعالى في كتاب قرة العيون. And he explained those ahadith in the book titled قرة العيون. وشيخ عبد الرحمن السعدي هو شيخنا عبد الرحمن محمد بن صالح العثيمين. The Sheikh السعدي he is the Sheikh of our Sheikh Sheikh العثيمين. وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 76300 بعد الألف. The year 1376 هجرة. يعني قبل كم سنة؟ 70 سنة تقريبا أقل من 70 سنة. Less than about 70 years he passed away رحمه الله. وعلى كل حال سنبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة هذه الأحاديث بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. Anyway, we'll start reading those ahadith إن شاء الله after المغرب prayer بإذن الله. ونعزم إن شاء الله تعالى على محاولة حفظ بعض هذه الأحاديث وذلك لأهميتها. إن شاء الله we should try and have the resolve to memorize some of these ahadith inshallah because of their importance. وسيكون الشرح ميسرا اختير من شرح الشيخ نفسه وأضيف إليه أمور أخرى. So this explanation that you will hear it will be inshallah made easy inshallah and it is selected from the شرح of the Sheikh, the explanation of the Sheikh himself and then the Sheikh or Sheikh added to it some other beneficial things. وكعادة أهل العلم سلك الشيخ عبد الرحمن النصر السعدي وهو أنه بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. Like the habit of the people of knowledge, their custom, the Sheikh followed, Sheikh السعدي followed, and that is to start with the ahadith about the hadith about the actions are just by intentions. وكانوا يقولون كل من بدأ بكتابة أو حفظ أو شيء إنه يبدأ بهذا الحديث المبارك إنما الأعمال بالنيات. They used to say that the one who wants to start anything, a book or memorization or whatever, he should start with this blessed hadith. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كتبه بهذا الحديث المبارك. الإمام النووي رحمه الله he started his books with this blessed hadith. والبخاري كذلك بدأ صحيحه بهذا الحديث. Also Imam al-Bukhari he started his صحيح with this hadith. وعبد الرحمن المهدي وغيره كلهم بدأوا كتبهم بهذا الحديث المبارك. Ibn Mahdi and other scholars all of them they started their works their books with this blessed hadith. وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه عيون الأخبار هذا. Likewise, the Sheikh Abd al-Rahman ibn Nasr al-Sa'di in this book where he collected these comprehensive reports. في قرة عيون الأبرار شرح جوامع الأخبار. The explanation of this book that was mentioned to you. وهذا الحديث يجب أن يكون يعني نصب عيوننا دائما. This hadith about the intention should always be in front of our eyes. بل قال الإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام إسحاق بن راهوي وغيرهم. إمام أبو داود، إمام إسحاق بن راهوي، and other than them, they all of them said. أن قيام هذا الدين على ثلاثة أحاديث. That the religion of Islam is based upon three hadith. حديث عمر إنما أعماله بالنيات. The hadith of Umar, actions are by intentions. وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. The hadith of Aisha, the one who innovates in this affair of ours, then it is to be rejected. وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. And the hadith of النعمان بن بشير, which says what means, surely halal is clear, haram is clear, and between them are matters that are doubtful. وكل هذه الأحاديث متفق عليها خرجها البخاري ومسلم. All of these ahadith are actually agreed upon. They are collected by Bukhari and Muslim. وإن شئتم يكون هناك اختبار بعد قراءتنا لهذه الأحاديث. Inshallah, if you wish, there will be a test after we finish reading those ahadith. ولا يؤثر الاختبار هذا على شهادة الحضور. And this test will not, you know, have an effect, يعني a negative one, on the certificate of attendance. You can still get it. وإن شئتم أيضا ليس إلزاميا. And if you wish also that this test will not be, a must. ولكن فقط لمن أراد أن يعرف مدى تحصيله من هذه الدراسة. But this test will only be for the one who wants to know how much he achieved or she achieved from, you know, studying this book. وإن شاء الله تعالى ستكون الدورة الثانية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله the second seminar بإذن الله. بعد أسبوع تقريبا. After one week roughly. اللي هي في دراسة كتاب الفرائض للشيخ محمد بن صالح العثيمين. Studying the book الفرائض, the rules of inheritance by the Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. لنتعلم أحكام المواريث. So that we will learn the rules of the inheritance. نبدأ بالحديث الأول. كم بقي على أذان المغرب؟ عشر دقائق. نبدأ. لم تظهر الأحاديث بعد لكن لا بأس إن شاء الله. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. The hadith of Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. He said, I heard the messenger صلى الله عليه وسلم say. إنما الأعمال بالنيات. Actions are just by intentions. وإنما لكل امرئ ما نوى. And every person shall get what he intended. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. So whoever migrated for the sake of Allah and His Messenger. فهجرته إلى الله ورسوله. Then his migration is for Allah and His Messenger. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. And whoever his migration was for a worldly matter or worldly pleasure that he will achieve. أو امرأة ينكحها. Or a woman that he will get married to. فهجرته إلى ما هاجر إليه. Then his migration is actually for that which he migrated for. وهذا الحديث متفق عليه. This hadith is agreed upon. وستكون طريقتنا إن شاء الله تعالى أن كل حديث نذكره نعمل ترجمة قصيرة لراوي. The way we're going to explain inshallah the book is that every hadith we will start by mentioning a little bit about the narrator of the hadith. وراوي هذا الحديث هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. The narrator of this hadith is the prince of the believers, عمر بن الخطاب. العدوي القرشي. The عدوي, the قرشي. أبو حفص. أبو حفص. فاروق هذه الأمة. He is the فاروق, the one who differentiates between truth and falsehood from this ummah. وثاني أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Second most beloved man to the messenger صلى الله عليه وسلم. وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. He is the first one given the title the prince of the believers. لأن أبا بكر كان يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. That is because Abu Bakr was given the title of the caliph of the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, the successor of the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه says we continue to be honored and mighty since عمر accepted Islam. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث. He narrated, عمر رضي الله عنه narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم some أحاديث. ولم يكن مكثرا عنه صلى الله عليه وسلم. He wasn't from those who narrated a lot from him عليه الصلاة والسلام. و صار خليفة المسلمين بعد أبي بكر الصديق سنة 13 من الهجرة. He became the caliph after Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه the year 13 هجرة. واستمرت خلافته 10 سنين. His caliphate continued for 10 years. واستشهد على يد أبي لؤلؤة المجوسي أخزاه الله. He got martyred at the hands of Abu Lu'lu'a al-Majusi. May Allah disgrace him. سنة 23 من الهجرة. The year 23 هجرة. وجملة ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 500 حديث كما جمع ذلك بقي بن مخلد. The number of ahadith that he narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم is about 500 hadith as بقي, the scholar بقي بن مخلد put that together. وليس المقصود هو عمل ترجمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه, إنما إشارة. It's not our intention to mention a whole biography of Umar radiallahu anhu. We're just giving highlights, indications. وذكرنا لكم منزلة هذا الحديث ومكانته. We mentioned to you the status of this hadith and its place in Islam. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي. To a point that عبد الرحمن بن مهدي said. ينبغي لكل من صنف كتابا. That everyone who authors a book. أن يبتدي فيه بهذا الحديث. He should start with this hadith. تنبيه للطالب على تصحيح النية. To bring the attention of the seeker of knowledge to rectify and correct his intention. وهذا الحديث بدأ يعني غريبا وختم بأنه صار حديثا مشهورا. This hadith started by it being titled, given the title غريب, a strange one, and then ended up being a hadith that is widely spread, مشهور. يعني هذه مسألة في مصطلح الحديث. This issue now pertains to terminology, the science of terminology of hadith. لأن هذا الحديث ما رواه إلا واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن الخطاب. This hadith no one narrated it except just one from رسول الله صلى الله عليه وسلم and that was عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه عن عمر واحد وهو علقمة بن وقاص. And only one person narrated it from عمر and that is علقمة بن وقاص. ورواه عن علقمة واحد أيضا وهو محمد بن إبراهيم التيمي. And only one narrator narrated it from علقمة and that is محمد بن إبراهيم التيمي. ورواه عن محمد بن إبراهيم واحد وهو يحيى بن سعيد. And only one narrator, يحيى بن سعيد, narrated it from محمد بن إبراهيم. ولذلك يقولون إنه حديث غريب. This is why the scholars they call this hadith a hadith that is غريب. ثم رواه عن يحيى بن سعيد مئات الأشخاص. Then from يحيى بن سعيد hundreds of people narrated it from him. So it's a unique hadith. وذلك يقول بدأ غريبا وصار مشهورا so بعد ذلك. It started to be a uniquely strange hadith in terms of the numbers of narrators, just one from one from one, then ended up being narrated by hundreds, so it's widely spread. ومعنى قوله الأعمال بالنيات. The meaning of the statement actions are by intentions or based upon intentions. أي صالحة أو فاسدة. Meaning the actions are good or bad. يعني من قصد الله فعمله صحيح, من قصد غير الله فعمله فاسد. The one who intended Allah by his action, then his action is valid and correct. the one who intended other than Allah, then by his action, then that action is corrupt and invalid. ويحتمل المعنى إنما الأعمال بالنيات أي مقبولة أو مردودة. And it is possible that the meaning is that the actions are by intentions, meaning accepted or rejected based upon intention. وكذلك يكون المعنى الثالث الأعمال بالنيات مثاب عليها أو غير مثاب. Likewise, the third meaning that is possible is that actions are by intentions, meaning rewarded for or not rewarded for according to the intention. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. The meaning of the statement of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, so whoever his migration was for Allah and His Messenger, then his migration is for Allah and His Messenger. أن الجملة الأولى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا. That the first phrase, the one whose migration was for Allah and His Messenger, meaning in terms of intention. فهجرته إلى الله ورسوله حكما أي مقبولة. Then his migration, the second phrase, then his migration is for Allah and His Messenger, meaning that the ruling of it is that it is acceptable. وأما قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. As for the second phrase and the one whose migration was for a worldly pleasure or a woman that he gets married to, then his migration is for that which he migrated to. ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها. وإنما لم يذكرها. قال إليه. He did not repeat here, so he said, then his migration is to that which he migrated for. He didn't repeat and say to a worldly pleasure or to a woman who he will get married to. قال أهل العلم تحقيرا لهذا المقصد. The scholar said, explaining that he ignored mentioning that, making this intention to be despised and despicable. أما سبب هذا الحديث. As for the reason behind this hadith. لأن بعض الأحاديث لها أسباب حدث حدث فيكون الحديث وبعضها ليس لها سبب. Because some ahadith they have a reason behind them. An event or an incident takes place, then Rasulullah صلى الله عليه وسلم makes a statement. Some ahadith don't have events or incidents. يعني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم نصحا ابتداء تعليما وهكذا. Says them as by way of advice, by way of teaching, just starting it, initiating the statement. نعم ذكروا في سبب هذا الحديث أن رجلا أحب امرأة يقال لها أم قيس. They mentioned regarding the reason behind this hadith that there was a man who loved a woman by the title of أم قيس. وأراد أن يتزوجها. And he wanted to marry her. لكنها قالت حتى تهاجر إلى المدينة. But she said, no, up until you migrate to Medina. فهاجر لأجل أن يتزوجها. So he migrated for the objective of getting married to her. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said, actions are only by intentions. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وهي أم قيس فهجرته إلى ما هاجر إليه. So whoever migrates for Allah and His Messenger, then his migration is for Allah and His Messenger. And whoever migrates for a worldly pleasure or for a woman to get married to, between brackets here, أم قيس, then his migration is for that which he migrated to. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه القصة حقيقية ولكن هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأجل هذه القصة أو لا لم يثبت. And Al-Hafidh ibn Hajar, he mentioned that this actually story, this event is true, is a true story. But then did Rasulullah صلى الله عليه وسلم actually make the statement, this hadith, regarding that incident itself or not? That was not authentically established. وبقية فوائد هذا الحديث إن شاء الله نذكرها بعد الصلاة. What is left is the benefits that we extract from this hadith. We do that after salah.